الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ على بركة الله في تفسير الجلالين، وتوقف بنا الكلام في سورة النساء عند الآية 78. نعم، نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حصون مشيدة أي مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت، وإن تصيبهم أي اليهود حسنة خصب وساعة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة جدب وبلاء، كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يقولوا هذه من عندك يا محمد أي يشؤمك أي بشؤمك. قل لهم: كل من الحسنة والسيئة من عند الله من قبله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي لا يقاربون أن يفقهوا حديثا يلقى إليهم. وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. ما أصابك أيها الإنسان من حسنة خير فمن الله، أتتك فضلا منه، وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك، أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا حال مؤكدة، وكفى بالله شهيدا على رسالتك. بسم الله والحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف في قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، وهي في قوله تعالى: ألم ترى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. فالآيات كلها تتحدث عن القتال، وأن هؤلاء طائفة من ضعفاء الإيمان وعندهم خوف وجبن، وكانوا يتمنون القتال في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكتب وفرض القتال خافوا أن يقابلوا العدو، فقالوا: لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال: يعني هل تخافون من الموت؟ الموت يأتي، كيف تخافون؟ ولو كنتم في بروج مشيدة لا تأكون، ولو كنت في أقصى أو في أشد الحصون سيأتيك الموت ولا يمنع مانع من هذه. ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف ليس في مكانه، ليس مطلوبا في هذا، في مثل هذا، لتكون غاية المؤمن بعيدة، وليكون غايته الجهاد ورفع راية الإسلام والقتال والموت. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، يقدمون أنفسهم ولا يخشون الموت، يقدمون أنفسهم. فقال الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. البروج مراد بها الحصون، البروج أصل كلمة برجة في لغة العرب تدل على ارتفاع الشيء، ارتفاع الشيء. والبروج هي الأشياء المرتفعة، والسماء فيها بروج، السماء فيها بروج. في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. والمراد بالبروج التي في السماء هي الكواكب، هي الكواكب. والتبرج، تبرج المرأة سفورها وخروجها وبروزها أمام الرجال، كل شيء يبرز ويرتفع يسمى تبرج، ظهور يسمى ظهور. كلمة البروج هذه من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة يمكن أرسلنا لكم منظومة المشتركات، منظومة المشتركات للأبياري، كان من ضمن هذه المشتركات من الألفاظ المشتركة في القرآن، والمراد بالألفاظ المشتركة هو اللفظ الواحد وتحته معاني، مثل كلمة العين، العين تطلق على العين الجارية الماء، وتطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الأمير وهو الجاسوس، فمعناها وهي عين واحدة. وكذلك الأبراج، الأبراج أو البروج تأتي في القرآن ويراد بها الكواكب التي في السماء، الكواكب التي في السماء، وتأتي ويراد بها القصور بمعنى واحد أو في آية واحدة، آية النساء المراد بالبروج هي قصور. لو كنتم في قصور مشيدة وعليها حراسة مشددة لأتاكم الموت. قال وإن تصبهم هؤلاء المعترضون، المؤلف قال اليهود، اليهود وغير اليهود، لأن المصيبة تقع على اليهود وعلى غيره. قال وإن تصبهم حسن، وإن تصبهم، قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأن هذا حكم لا يصح ولا يقبل، لا يصح ولا يقبل، لأن الأقدار كلها من الله سبحانه وتعالى، ليست من فلان ولا من فلان، كلها من الله سبحانه، هو الذي يقدرها، لكن قد يكون الإنسان سبب في هذا، قد يكون سبب في هذا. فهؤلاء تشاءموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتهم الحسنة كما في قوم فرعون، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، ألا إنما طائرهم عند الله. هذا التطير لا يجوز، التشاؤم لا يجوز، التطير من أعمال الجاهلية، وهو التشاؤم بالشيء، تشاءمون يعني. وخاصة ليش قالوا التطير؟ لأنهم يتشاءمون بالطير وهو الغراب، الغراب لا يقع، والبوم لا يقع إلا على الأشياء الخربة، الأشياء الخربة، فإذا رأى غرابا أو رأى بومة قد وقعت على، كان تشاءم، قالوا هذا ما يصلح. حتى أن بعضهم إذا أراد أن يسافر تجهز للسفر ثم خرج ووجد بوم أو وجد غراب رجع، قال لا أسافر في هذا اليوم تشاؤما. والغوم والبوم والغراب ما له علاقة في سفرك ولا في غير سفرك، فهم كانوا يتشاءمون بالطيور، حتى أنهم إذا وقع الطير على دار ما دخلوها، ما دخلوها، يقولون يا طير خير يا طير، اسمع كثير الحين الناس يقول خير يا طير، هذه من أعمال الجاهلية، الطير لا يقدم ولا يأخر، كل هذا تشاؤم. التشاؤم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال التشاؤم في ثلاثة، يعني هي أسباب، في المرأة والدابة والدار، قد يدخل الإنسان دارا يتشاؤم فيه، نعم قد يقع أنه نفسي ما ترتاح، ما يقبل هذا البيت، قد يقع له أنك تدخل دار أو تتزوج امرأة ولا تجد فيها سعادة، أو تركب دابة ولا تجد فيها الراحة، هذا ممكن. قال التشاؤم في ثلاثة، وإنسان لا يجعل دائما التشاؤم أمامه، بعض الناس يقول التشاؤم في ثلاثة، فكل ما دخل دار يشك، يبدأ يزيد يعني يشكك في نفسه كذا، هذا ما يجب. لكن قد يقع هذا الشيء، قد يقع أنك تشتري دابة، وهذا حصل كثير، تشتري دابة أو سيارة ومنذ أن تشتريها وهي فيها مشاكل كثيرة، تنصرف عنها، تصرفها، هذا قد يقع، لكنه لا يكون دائما الإنسان ديدنه هو البحث عن هذه الأشياء. عموما الخير والشر والحسنات والسيئات كلها من عند الله، لكن إن وقعت سيئة، فقد يكون الإنسان سبب فيها من نفسه. قال هنا وإن تصبهم سيئة حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. المراد بالحسن والسيئة الحسنة السعة في الرزق والخصب والزرع والماء والغيث ونحو ذلك، والسيئة عكس ذلك، عكس ذلك الضيق والجذب والبلاء ونحو ذلك والأمراض ونحو ذلك. قال الله عز وجل رد عليهم قل كل من السيئة والحسنة كل من عند الله، السيئات من عند الله هو الذي يقدرها والحسنات هو الذي يقدرها، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون، يكاد كاد فعل من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، ولذلك يقول لا يكاد يقارب، أيوة قال من أفعال المقاربة، قال لا يقاربون أن يفهموا حديثا يلقى إليهم. طيب فعل كاد هذا إذا جاء منفيا فإنه يدل على الثبوت، شوف أنت بالقاعدة، إذا جاء منفيا فإنه يدل على الثبوت وإذا جاء مثبتا فإنه يدل على النفي. كيف عكس أيوة. كيف عكس هذا؟ يعني إذا قلت ما كدت أن أحضر، يعني حضرت، إذا قلت كدت أن أحضر يعني ما جئت، كيف عكس يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يعني ما يذهب، يكاد فقط قارب أن يذهب بالأبصار. ليش؟ لأنه مثبت الآية، الآية سوء من الإثبات. وما كادوا في سورة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، لكن هم فعلوا، هم فعلوا. هذه قاعدة ذكرها الزمخشري في تفسيره الأشياء، قال إذا جاءت كادة منفية تدل على الثبوت وإذا جاءت كادة مثبتة تدل على النفي عكس. إذا جاء إذا كادة كادة إذا جاءت منفية تدل على الثبوت وإذا جاءت مثبتة تدل على النفي. لا إذا يعني تقول والله كدت أن أموت ما مات إلا ما قال، لكن لو قال ما كدت أموت يعني ميت، هذا أحيانا يخطئ فيها الإنسان في الأسلوب. فكاد واضح. هنا ماذا قال؟ لا يكادون يفقهون حديثا، يفقهون هنا إثبات لأن منفية، لا يكادون يفقهون، أيوة لا يكادون يفقهون، هم يفقهون، يمكن يعني ممكن أن تفهمهم فيفهمون، لا يمكن أن نقول أنهم ما يفقهون أبدا. طيب قال لا يكادون يفقهون حديثا. قال ما هنا فمالي هؤلاء القوم، قال ما استفهام تعجيب، استفهام على وجه التعجب منهم، ما لهؤلاء القوم لماذا هم لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حديثا على سلوب التعجب. قال من فرط جهلهم، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفي. لما تقول لا يكاد، لما تأتي بما تقول مثلا لا يفهم أو لا يكاد يفهم، التي فيها لا يكاد هي أشد، أشد التي فيها نفي مقاربة أشد. قال ما أصابك، هذه قاعدة، هذه قاعدة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب لو جاءك شخص قال لك كيف مرة يقول الله عز وجل يقول كل من عند الله سيئات وحسنات، ثم يقول السيئة من عندك، هل هي من عندك ولا من عند الله؟ نقول هذه مثل قوله تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله، أنت لك مشيئة والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئتك وإرادة الله فوق إرادتك. وهنا نقول كل من عند الله، قدر الله فوق، وكل هذه الأشياء بقدر له بعلمه، وأنت لك قدرة، أنت لك قدرة تأتي بالحسنات وتأتي بالسيئات، وقدرتك تحت قدرة الله، والسيئات السيئات هي من عند الله بقدره سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون إلا بأمر الله وبعلمه، ولكن السيئة هي في الأصل من هذا الإنسان هو الذي قدمه، كقوله تعالى حتى لو نظرت للنصوص الأخرى والآيات الأخرى ها وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، كل تدل على أنك أنت الذي فعلت هذا الشيء. نعم. طيب، قال بعدها من يطع الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. الآن معنا من زملائكم. نعم. عمر غامدي. زوف. أيوة. وعندنا أيضا عمر كيتا. عمر كيتا. عمر كيتا. حياك الله يا عمر. اي طب عشان عنده ساعات. طيب واصل اقرا. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى اعرض عن طاعتك فلا يهمنك فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم، بل نذيرا، وإلينا أمرهم فنجازيهم. وهذا قبل الأمر بالقتال. ويقولون أي المنافقون إذا جاءوك أمرنا طاعة لك، فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم بإدغام التاء في الطاء وتركه، أي أضمرت غير الذي أضمرت غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، أي عصيانك. والله يكتب، يأمر بكتب ما يبيتون في صحائفهم ليجازوا عليه، فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق به فإنه كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. أيوة. شوف الآيات كلها تدور في علاقة المسلمين مع غيرهم، إما منافقون وإلا أو يهود أو كفار أو معاهدون أو نحو ذلك. تتسع الدائرة الآن، سيأتينا في قول تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقسهم إلى آخر الآيات. ستتسع الدائرة إلى علاقة المسلمين مع غيرهم، كيف يتعاملون معهم. الآن رجعت الآية مرة لما تحدثت عن بعض ضعفاء الإيمان في الجهاد مع أعدائهم الكفار، رجعت إلى الحديث عن المنافقين ويقولون أي المنافقون، ويقولون طاعة، أي أمرنا طاعة لك، نحن معك طاعة لك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت طائفة منهم، يقول قرئت بالإدغام والفك، بيت طائفة هذا فك، بيت طائفة منهم، أي أضمرت أخفت، غير الذي تقول، يعني غير الذي تقول لك عند حضورها. لما تقول عند الحضور نحن معك ونجاهد وكذا ونطيع ويقوم طاعة، فإذا خرجوا أتوا بكلام يناقض ما قالوا. قال والله يكتب ما المؤلف ماذا يقول؟ يكتب، قال يأمر بكتب، يعني يأمر الملائكة. أولا قد تكون هذه الآية، نعم تكون هذه، أن الملائكة هي التي تكتب أعمال، تكتبها الملائكة، لكن هل الله يكتب أو لا يكتب؟ هذه مسألة في العقيدة. يعني عندنا الآن قضية الكتابة، الملائكة تكتب كراما كاتبين، تكتب الملائكة ما في شك، وما من شخص إلا ملكان يكتبان السيئات والحسنات، هذا ما نناقش فيه. لكن عندنا مسألة هل الله يكتب أو لا يكتب؟ نقول نعم، الله يكتب، الله سبحانه وتعالى يكتب. جاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى خط التوراة بيده، كتب التوراة بيده، وفي آيات تنص على أن الله يكتب. فإذا جاءت الآيات بأن تنسب الكتابة إلى الله فنحن نثبتها. كيف يكتب؟ الله أعلم. ويكتب، نعرف الكتابة، الكتابة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، فالسؤال عنه بدعة فلا نقول. ولا في تعليق يقول لما خلق الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. وفي محاجة آدم وموسى قال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، إن الله يعني اصطفى موسى وخط التوراة بيده، فهذا خلاص نؤمن بذلك، نؤمن بقضية الكتابة. قال والله يكتب ما يبيتون في صحائفهم فأعرض عنهم يا محمد، فأعرض عنهم وتوكل على الله، ثق به فإن الله سبحانه وتعالى كافيك وفوض أمرك إليه. طيب اقرأ. قوله تعالى أفلا يتدبرون أي يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. وإذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة أذاعوا به أفشوه، نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المنافقين كانوا يفعلون ذلك، أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك، فتضاعف قلوب المؤمنين فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه أي الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلم هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا، الذين يستنبطونه يتتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون منهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فلا تهتم بتخلفهم عنك، المعنى قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر. وحرِّض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه. عسى الله أن يكف بأس حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا أي منهم وأشد تنكيلا تعذيبا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى، فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم، ومنع أبي سفيان عن الخروج كما تقدم في آل عمران. نعم. طيب لاحظ هذه الآية، قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى التدبر؟ ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ متى يكون التدبر؟ نقول التدبر هو تأمل الآيات والتفكر فيها، وأصل التدبر هو النظر في دبر الشيء، يعني عاقبة الشيء لما يذهب تنظر في عاقبته أثره، هذا المقصود بالتدبر، مأخوذ من الدبر وهو نهاية الشيء، نهاية قول تعالى فقطع دابر دابر القوم الذين ظلموا، يعني نهاية قطع نهاية القوم. فالتدبر لا يكون إلا في النهاية، يعني هذا يعني نلاحظ أن كثير من الناس يخطئون في فهم التدبر، يقول أنت بس نتدبر هذه الآية. التدبر ما يمكن أي إنسان أي تدبر إلا بعدما يعرف الآية ويعرف معناها وتفسيرها الصحيح وحيثيات الآية ما يحيط بها. فإذا فهمت الآية وأدركت معناها إدراكا دقيقا يأتي التدبر بعد ذلك. أما تأتي تدبر الآية أنت لا تعرف معناها، هذا كثير نشوف أخ يخطئ في كثير من الناس، يأتي يقول نتدبر الآية، أنت لا تعرف معناها ولا تعرف سبب نزولها ولا تعرف حيثيات الآية ولا سياقها، ثم تدخل في تدبرها. هذا من من من الخطأ، من الخطأ. مثلا قوله تعالى مثلا في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود، إذا ما تعرف كلمة كنود لا بد أن تعرف معنى كلمة كنود، هذا هذه النقطة الأولى. ثم الأمر الثاني تعرف لماذا قال الله في هذا السياق كنود، لماذا اختار كلمة كنود. ثم يأتي التدبر. ما هو الكنود؟ الكنود أصله الجحود، الذي يجحد، يجحد الشيء يسمى كنود، يسمى كنود. فهذا الإنسان أنعم الله عليه بنعم عظيمة كثيرة، من أعظم النعم أن الله خلقك وأن الله رزقك وأن الله أعطاك الصحة والعافية وأن الله أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر، هذه ثم تجحد هذه النعمة، تجحد هذه النعمة. أنت إذا أردت أن تتدبر، أنت إذا فهمت هذا المعنى تأتي مرحلة التدبر. كيف نتدبر؟ طيب لماذا قال الله في هذه السورة وفي هذا السياق جاء بصفة الكنود؟ ليش قالها؟ لماذا؟ لماذا؟ في السر، في السر. ما هو السر؟ أنت الآن هو الله ذكرها سبحانه وتعالى في متى ذكر هذه الآية؟ ذكرها في سياق القسم، القسم بأي شيء؟ القسم بالعاديات، هي خيول على قول وأنها الإبل على قول. فالشاهد من الكلام هنا عشان لا نطيل، الله أقسم بالخيل على أي شيء؟ على أن الخيل لما يكرمها الإنسان تنطلق معه أينما كان ولا تعصيه. فكأن الله سبحانه يقول إذا كان هذا مخلوق يطيع مخلوق عندما يكرمه ويضع له مكان فسيح ونظيف ويعطيه الطعام والشراب ويكرمه وينظفه، فتجد الخيل تسمع ولا تتردد ولا عندها أي عصيان لصاحبها، تنطلق بها أينما شاء. فإذا كانت هذه بهيمة تطيعك ولا تعصيك وأنت أعطيتها طعام وشراب شيء خفيف، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأعطاك النعم التي لا حد لها ثم أنت تعصيه؟ لذلك قال كنود، يعني أنت تجحد النعمة. فهذا التدبر، التدبر متى يحصل؟ لما نفهم الآيات بهذه الطريقة. والله سبحانه وتعالى هنا أمر بالتدبر، وهذه الآية جاءت في سياق المنافقين واليهود وإلى آخره في تدبر القرآن، حتى كأن الله سبحانه وتعالى يعني يرشدهم إلى أن يتدبروا هذه الآيات التي فيها نفع وفي مصلحة لهم، ولم يكن لهم أي تعجيز يستطيعون أن يعجزوا الرسول أو يعجزوا أحد. فكأن تشير إلى أنهم مطلوب منهم أن يتدبروا. وآيات التدبر في القرآن أربع مرات، أربع آيات تدبر في القرآن جاء في أربع آيات. هذه في سورة المؤمنون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم، وهذه في سورة محمد أم على قلوب أقفال، بقي في سورة صاد ليدبروا آياته. أيوة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعندنا أيضا سورة المائدة، أربع مواضع كلها تأمر بالتدبر. والتدبر مثل ما ذكرنا يأتي بعد فهم الآيات، فهمها. وكل متجه إلى اليهود شيخ، لبعضهم وليس فيها نصارى. لا، ما فيه نصارى، لكن التدبر في الغالب يعني هو يوجه للمؤمنين هم الذين هم المطالبون بفهم القرآن وتدبره وغيرهم يدخلون تبعا لهم تبعا لهم. اليهود المنافقون يتبعون تبعا لهم خطابات توجه لهم، لكن الأصل أن الذي أمر بالتدبر هو المؤمن، هو صاحب القرآن. ولذلك الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أي المؤمنون يتدبروا وليتذكر أولو الألباب، فهي جاءت في هذا السياق. أنا أقصد يعني مشهور أن اليهود عندهم العلم والنصارى ليس معهم. نعم أحسنت. اليهود أعطاهم الله علم. نعم صح، فيهم علماء. نعم كما في سورة الرعد، قال في آخر آية في سورة الرعد قال ومن عنده علم الكتاب وهم اليهود. نعم. طيب قال أفلا يتدبرون القرآن ويتدبرون المعاني البديعة ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا متناقضا في معانيه ومتباين، لكن القرآن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا اختلاف، ومهما قرأته ظهر لك فيه شيء فهذا خلل من عندك أبس، هذا الخلل من عندك، راجع نفسك وارجع وشوف. وهذا معروف، والآيات التي فيها اختلاف فيها تناقض فيها غير مفهومة غير واضحة هذا العيب فيك أنت، ولو أخذت هذه الآيات وأخذت هذه المتشابهات وأرجعت إلى المحكم لزال عنك التشابه، لزال عنك التشابه ولا يبقى له أي أثر. على ذكر هذه الآية نحن بدأنا في كتاب تأويل مشكل القرآن، يقرأ عندنا أخ آدم ممتاز الكتاب جميل جدا جدا تأويل مشكل القرآن النقطية، كتاب ليس كبيرا مجلد واحد لا في المسجد فين نقرأ في الكتاب، جميل جدا ممتاز مرة ممتع مفيد جدا في أن المؤلف ابن قتيبة يزيل الإشكال ويرد الإشكال إلى المحكم التأويل. إيه نعم تأويل مشكل القرآن يتكلم عن الإشكالات التي في القرآن أو في التفسير أو غيرها، وكتاب جميل جدا. طيب قال هنا أعاد مرة أخرى قال وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أداعوا، هذا في ضعفاء المسلمين، وهذا في هذه الآية نص في أي شيء، نص في منع نشر وإشاعة الشائعات والأخبار التي لا يتثبت فيها الإنسان. إذا جاءك خبر سواء من الأمن طمأنينة والنصر والفوز والعزة أو من الخوف والهلع والهزيمة ونحو ذلك فلا تذيع حتى تتثبت، لست مطالبا. وهذه أخوان حقيقة تربطنا به بأشياء معاصرة الآن، كثير يرسلون الواتساب، نعم كثير يرسلون الرسائل دون أن يتثبت، لست ملزما بإرسالها. إذا جاءك خبر أو جاءك ليس ضروري أن تحذف ولا تتركها، لست من ضروري أنك تأخذ وترسل حتى تتأكد. ولذلك تجي بعضهم يرسل أحاديث ضعيفة، يرسل بدع، يرسل كذا ويحتم وهو لا يدري، قد ترسل أنت حديث ضعيف هذا الذي أرسلته أنت قد يصل إلى ملايين وتكون أنت سبب، فلا حاجة من هذه الأمور. إذا جاء أمر في السرايا ونحوها من الأمن يعني النصر والانتصار والقوة أو الخوف بالهزائم ونحوها أذاعوا به أفشوه، قال نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كلها محتملة كانوا يفعلون ذلك وتضعف قلوب المؤمنين وتأذى النبي من ذلك، الأخبار التي تشاع تؤذي. قال ولو ردوه إلى الرسول وهو إمامهم وأولي الأمر منهم لا أعلم الذي يستمر، أصحاب الرأي وأكابر أصحاب العقول وأهل العقل والحل والعقل هم الذين ترد إليهم الأمور، علمه الذين يستنبطونه، علمه واستخرجوه وعرفوا كيف يردون هذا إلى هذا. قال منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لتبعتم الشيطان إلا قليلا. في قصة عمر رضي الله عنه تعرفونها، أن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم آلة من زوجاته، والإله هو ترك المعاشرة، ترك الوطن. فآل صلى الله عليه وسلم شهرا فعزل نفسه في مشربة في مكان مرتفع عند المسجد، فأشاع بعض ضعفاء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فكان عمر بعيد فجاء الخبر، فجاء منطلقا، فلما وصل قال لهم: هل طلق الرسول نساء؟ قالوا: نعم. فقال: والله لا أصدقكم حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فإذا رسول صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة، فدخل حتى وصل إليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أحدا أن يدخل عليه، وكان قد وضع حارسا على الباب اسمه رباح، فكان رباح يمنع. فلما جاء عمر قال: يا رباح استأذن لي رسول الله، ولم يرد عليه. ثم بدأ ينادي: يا رباح استأذن. فذهب إلى النبي قال: إذن له. فدخل عمر فقال: يا رسول الله، هل طلقت نساء؟ قال: لا. فجلس عنده ثم خرج فقال للناس: إن رسول الله لم يطلق نساء. ثم قال عمر رضي الله عنه: قال: أنا من الذين يستنبطون هذه الآية. فتثبت استنباط الأمر والتعتل هو هذا هو الأمر المطلوب. وإذا سمعت أخبارا لا تشيعها ولا تزيد في إشاعتها، بل أقصر عن إشاعتها. طيب، قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، عودا على الجهاد والقتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف ويحرض المؤمن عن الجهاد ويحثهم عليه على الجهاد، وهو المكلف بذلك، هو المكلف بذلك، لا تكلف إلا نفسك. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى دائما في القرآن إذا كانت من الله تفيد الوجوب والتحقق، فإذا قال عسى الله يكف يعني سيكف، سنجزم بأن. أما عند البشر قلت عسى أن أحضر، قد تحضر قد لا تحضر، تفيد تفيد الترجي. أما من الله فتفيد التحقيق. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا قوتهم وحربهم، والله أشد تنكيلا. نعم، اقرأ. قوله تعالى: من يشفع أي بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرط يكون له نصيب أي من الأجر منها أي بسببها، ومن يشفع شفاعة سيئة أي مخالفة له يكون له كفل أي نصيب من الوزر منها أي بسببها، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم فحيوا المحيي بأحسن منها بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال أي الواجب أحدهما والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا فيجازي عليه. ومنه رد السلام، وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير، ويقال للكافر وعليك. طيب، هذه فيها آداب. لما ذكر آداب إشاعة نشر الشائعات ذكرت وجه الله وأبين لنا أحكامه، وأنه ينبغي أن لا تنشر الإشاعات وأن ترد إلى أهل العلم وأهل العقول. ذكر من بعض الآداب مثل الشفاعة، وذكر أن الشفاعة على نوعين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفاعة، قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان الرسول ما يشاء. فالإنسان يقضي يشفع شفاعة. ولما جاء في قصة بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترجعين إلى زوجك مغيث. فقال: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. الشفاعة هي ما يسمى الآن بالواسطة، إذا كان هذه الشفاعة فيها نفع للمسلم وليس فيها ضرر على الآخرين فإنه لا بأس بها مشروعة. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة، دل على أن الشفاعة حسنة وسيئة، فالحسنة اللي موافقة للشرع وموافقة للآداب والأخلاق وليس فيها ضرر على الآخرين فهذه يقال يكون له نصيب منها، أي يصيب له أجر بسببها. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة لشرع الله أو فيها ضرر على المسلمين فهذه قال عليه وزرها عليه الوزر عليه الذنب فيها. قال وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. كلمة مقيتا أولا لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، ليس له موضع آخر. ثانيا المقيت أصله مأخوذ من القوت وهو الرزق والطعام، ما علاقة هنا نقول مقيتا مقتدرا؟ أصل القوت الذي يسوق لك الرزق ويأتي لك بالقوت هو القادر، هو القادر، فتعود إلى أصلها وهي القدرة. لذلك فسر ماذا المؤلف قال مقتدرا مقتدرا فيجازي، فالذي يسوق الرزق أو يسوق الشيء أو يعطيك الأجر أو يثيبك هو القادر، هو القادر. ثم أيضا هناك أدب آخر وهو أدب السلام والتحية، والتحية والتحية والسلام وردت في القرآن في مواضع كما في سورة المجادلة، كما في سورة المجادلة وفي غيرها فيها آيات تشير إلى السلام والتحية. وهنا قال إذا حييتم بتحية قيل لكم السلام عليكم فحيوا بأحسن منها، بمعنى أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تزيد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وإياك أهلا وسهلا، تزيد على هذا، وهذا الذي ينبغي. كثير من الناس يعني يعرف هذه الأحكام لكنه يتغافل عنها، يتغافل عنها، ينبغي أن تحيى هذه السنة، وإنسان ينبغي له أيضا أن يحافظ على حتى في هذه الأجور لا يفوتك الأجر فيها، لا يفوتك. نعم حتى في الكتابة تجد بعضهم في الجوال يعجز عن كتابته وعليكم السلام، يقول السلام عليكم، لكن الآن صارت فيه مصقات وفيه أشياء ثانية، يعني أراحت كثير من الناس بأنه يكتبها كاملة، يكتبها كاملة. يعني بعض الناس تكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولوا عليكم، بعضهم لا يكتب، بعضهم يقول عليكم أو يقول أهلا أو يقول حياك الله. فينبغي يعني أن يحيي بما بأحسن منها. قال أو ردوها نفسها، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعليكم السلام، أو تزيد. وقال المؤلف هنا هذا الواجب والأول أفضل الزيادة، إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذا ينبغي أن نقم عند هذه الآية. إذا كانت السلام والتحية يعني فيها أجور والله يحاسب ويزيد ويعطيك منها، لماذا نضيع منها؟ إبراهيم عليه السلام لما دخلت عليه الملائكة وحيته رد عليهم بأحسن، لما قالوا سلاما بالنصب قال سلام، قال سلام بالرفع، ليش هم هو بالرفع هم بالنصب؟ الرفع أقوى يدل على الثبوت. شوف كيف رد إبراهيم، ما قال سلاما مثلهم، جاء أقوى رد عليهم بأقوى، قال سلام بالرفع أي سلام عليكم. الجملة هذه الأولى جملة حالية، والجملة الثانية جملة اسمية مبتدأ وخبر تدل على الثبوت والاستقرار، فهذا أقوى في الرد. قال حسيبة أي يجازي من يرد السلام ومن ثم ذكر المؤلف هنا قال وخاصة السنة الكافر أنك لا تبتدئ بالسلام، والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام، يقصد بالحمام ما هو؟ ليس الحمام هو الآن اللي يسمى الآن دورة المياه ولا مكان الخلاء، الحمام عند العلماء في السابق قبل قرون هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان. أيوة. ها؟ حمام الشامي. أيوة الحمام الشامي، حسنت. كانت عندهم حمامات في الشام تحت الأرض يبحثون عن الدفء، وتكون لهم مثل الخنادق تحت يملؤونها مياه، يصير الماء دافع يدخلون يستحمون فيها. هذا المكان يكره فيه السلام، لأنه قد يكون فيه تكشف العورات ونحو ذلك، ينبغي أن لذلك استثنى منه المؤلف. قال والآكل الذي يأكل الطعام هو مشغول بالأكل، فتجيب تسلم عليه قال فلا يجب الرد، بل يكره في غير الأخير. الأخير الأكل أهول كثير، يأكل الطعام وتسلم يرد عليه، قال غير الأكل. ويقال الكافر والمنافق يقول وعليك، الكافر يقول السلام عليكم تقول وعليك. وإذا أردت أن تسلم على غير المسلم ممكن أن تقول له مثلا سلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى سلام على من اتبع الهدى. لكن الأصل أنك لا يعني تبتدئ بالتحية، فإن سلم عليك فرد عليه، تقول عليك السلام. هذه في أداب، كثيرة في السنة في أحكام السلام، لكن هذه ما ذكرها المؤلف، والمؤلف يختصر. ختم الآية، قرأنا هذه؟ نعم. اقرأ. الله لا إله إلا هو، أي والله ليجمعنكم من قبوركم إلى في يوم القيامة لا ريب، يوم القيامة لا ريب شك فيه ومن، أي لا أحد أصدق من الله حديثا قولا. طيب، يقول هنا الله لا إله إلا هو، هذه جملة، ثم قال ليجمعنكم. ليجمعنكم اللام هنا لام القسم، ولذلك قال هو والله، ليجمعنكم لام القسم. يجمعنكم من أين؟ قال من القبور إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال بعدها ومن أصدق، أي لا أحد أصدق، مثل قوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم من الله حديثا، أي كلاما وقولا، ليس هناك أحد من أصدق من الله أبدا. طيب، بعدها نقف عند هذا الثمن، فما لكم في المنافقين، نقف عندهم لأن الوقت لا يسعفنا، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. وجزاكم الله خير، قرأنا هذه الآيات، تدبرناها وفهمناها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.